هذا سائل يسأل يقول هل تجوز الصلاة على الراحلة إذا كان موجها إلى القبلة؟ من باب أولى ما أدري ما هذا السؤال، يعني قلنا إذا كان في عكس القبلة فهي تصح، أو شرقا أو غربا، لكن إذا كان لجهة القبلة تكون من باب أولى. هل يصح أن ينوي فائتة سنة الفجر وصلاة الضحى معا؟ لا لا، الذي يظهر أنه لا يصح، لأن هذه معينة فلا بد من تعيينها. صلاة هي سنة الفجر، وهذه الضحى هي أقرب إلى النوافل المطلقة كقيام الليل، فعند ذلك لا تكفي نية واحدة، فلا بد أن تصلى صلاة سنة الفجر بنية خاصة مستقلة بها يعين بأنها لفائدة سنة الفجر. قال إذا صلى صلاة النافلة غير مستقبل القبلة وهو قادر على الاستقبال هل تبطل؟ نعم، يرون بأنه تبطل إذا كان قادر على الاستقبال وتعمد، إنما يعذر، يعذر كما قلنا بأن هذه الصلاة جعلت أسقط هذا الشرط وأصبح ذلك غير لازم، لأنه لو قلنا بأنه لا يمكن أن تصلي إلا وأنت مستقبل ووجهته أحيانا تكون إلى جهة غير القبلة، فعلى ذلك هو بين أحد أمرين، إما أنه لا يصلي وإما أنه لا يسير، ولكن هنا أراد الشرع التخفيف من ذلك الأمر فهو يسير إلى جهته حيث توجه، ثم بعد ذلك له أن يتنفل بما كتب الله له. أما إذا كان لا هو على جهة القبلة وبإمكانه لكنه لا يفعل ذلك قصدا فهذا لا تصح صلاته. ما حكم الجمع بين صلاتين لمن يريد أن يسافر قبل سفره، يعني جهز حقائبه لكنه ما خرج من بيته ولا من بلده؟ عامة العلماء ومن أصحاب المذاهب الأربعة ومذاهب الحنابلة يرون بأنه ليس له أن يترخص برخص السفر حتى يسرع، لأنه الآن مجرد النية لا يكون مسافرا، لا يكون مسافرا إلا بعمل، والعمل هنا يعني الخروج يعني مباشرة الفعل، فإذا خرج من عامل بلده فمعنى ذلك أنه باشر السفر حتى وإن لم يبتعد، حتى وإن لم يصل إلى مسافة القصر بمجرد خروجه ومفارقته عامر بلده، عند ذلك له أن يترخص. لماذا فرق بين أسطحة المواضع المنهي عن الصلاة فيها والصلاة فوق الحمام؟ أنا أظنه لم يفرق، وإنما قال أسطحتها عموما، فشمل ذلك كل موضع نهي عن الصلاة فيه سواء كان حشا أو كان حماما أو كان غير ذلك، فالمذهب كل الأسطحة التي نهي عن الصلاة فيها، لأنه ذكر قاعدة وذكر دليلها وهو أن القرار له الهواء تابع للقرار، فعند ذلك يستوي الحمام وغيره. قال لم أفهم قوله مقارنا لتكبيرة الإحرام أو مقارنتها لتكبيرة الإحرام، قوله خروجا من خلاف من شرط ذلك، بمعنى أن من المذاهب من اشترطت هذه المقارنة واعتبرت بأن تقديم النية قبل تكبيرة الإحرام أنه غير صحيح، فعند ذلك حتى يخرج، بمعنى أنه لو قارنت النية تكبيرة الإحرام هذا بالإجماع بالاتفاق أنها قد تكون صحيحة، إنما الخلاف بعد ذلك فيما لو تأخرت أو تقدمت. إذا تأخرت عامة العلماء يرون بطلان ذلك، يعني أظن إلا مذهب الحنفية، أما إذا تقدمت بيسير فهذا هو المذهب الحنابلة، والمذهب المالكية يتسامح في هذا مع أنه يرى أن النية ركن، فهنا لو تقدمت بيسير يرون بأنها لا بأس بها، ومن العلماء يقول لا بد أن تكون مقارنة. إذا عند المقارنة الجميع يتفق بأن تكون الصلاة صحيحة، فمن أجل هذا قال خروجا من الخلاف. هذا يقول لم أفهم شروط الصلاة على الراحلة، وذكر هذه الشروط أن تكون في سفر، الذي ضربنا المثال أنه إذا كنت في الحاضر في داخل المدينة، وضربنا مثالا أنك تقول لو أني خرجت من بيتي قبل الأذان، بمعنى أنك لا يمكن أن تصلي سنة الفجر في بيتك لأنه قبل الأذان وبيتك بعيد، فلو وصلت إلى المسجد النبوي وجدت الصلاة مقامة، إذن هنا في الحاضر ليس لك أن تصلي هذه السنة، فلا بد أن يكون ذلك في سفر ليس في حضر. أن تكون سائرا كما قلنا أنه إذا كنت واقفا، الإنسان في سيره أحيانا يستريح، هذه طالت المدة أو قصرت، فلو أردت أن تتنفل فليس لك أن تتنفل في هذه الحالة كما يقال غير مستقبل، بل لابد بما أنك متمكن من الاستقبال فلا بد أن تستقبل القبلة. ثالثها قال أن تكون الصلاة نافلة، معنى ذلك أنها إن كانت فريضة فهذه لا تصح، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفل على الراحل، لكن إذا أراد أن يصلي الفريضة نزل واستقبل القبلة وصلى على هيئته قائما راكعا ساجدا. أن تكون الراحلة طاهرة كما ذكرنا، يعني الطاهرة الحيوان إذا كان والراحلة إذا كانت نجسة كالحمار، الحمار عند الحنابلة نجس، فلا هذا لا يجوز أن تصلي عليه مباشرة، لكن أن تجعل عليه حائلا من مرضعة ونحوها فلك عند ذلك أن تصلي عليه. أما أن تصلي عليه مباشرة راكبا له دون أن يكون هناك حائل فمعنى ذلك من شرط هذا المكان وهو من شرط البقعة، قلنا بأن شرط الطهارة أن يكون في البدن وفي الثوب وفي البقعة بمعنى المكان الذي تصلي فيه وعليه، فهنا إذا كان هذا المكان نجسا فالصلاة غير صحيحة. فلو كان الحيوان نجسا أو كان عليه أيضا متنجس فهذا لا تصح الصلاة في هذه الحال، طبعا إلا إذا كنت لا تستطيع غير ذلك بمعنى أن تكون مسجونا كما قلنا، هذه مسألة أخرى، لكن أن تصلي على حيوان نجس مباشرة فهذه لا تصح. أما إذا جعلت حائلا فعند ذلك يصح، وذلك قلنا بأن الحمار لا بد أن يكون عليه برد على أنه على المذهب أنه نجس. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.